ساره شريقي بعثت لنا وطلبت منا اللي نعملوا لها ديديكاس للي فيتور انجينيور دو لو اس تي اي وزميلهم احمد الترابلسي وتقولوا له جويوز انيفرسير انا خدينا في خاطرها في الصباح.